Book 2 82 82 الماضي 2 praeitis 2 هل كان عليك أن تستدعي الإسعاف؟ Ar tu turėjai iškviesti greitąją pagalbą? هل كان عليك أن تستدعي الطبيب؟ Ar tu turėjai iškviesti gydytoją? هل كان عليك أن تستدعي الشرطة؟ Ar tu turėjai iškviesti policiją? هل لديك رقم تليفون؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. Ar jūs turite telefono numerį? Ką tik aš jį turėjau. هل لديك العنوان؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. Ar jūs turite adresą? Ką tik aš jį turėjau. هل لديك خريطة المدينة؟ كانت لا تزال معي منذ لحظات. Ar jūs turite miesto planą? Ką tik aš jį turėjau. هل جاء في الموعد؟ لم يستطع أن يأتي في الموعد. Ar jis atvyko atėjo laiku? Jis negalėjo atvykti ateiti laiku. هل وجد الطريق؟ لم يستطع أن يجد الطريق. Ar jis rado kelią? Jis negalėjo rasti kelio. هل فهمك؟ لم يستطع أن يفهمني. Ar jis tave suprato? Jis negalėjo mane suprasti. لماذا لم تستطع أن تأتي في الموعد؟ Kodėl tu negalėjai atvykti ateiti laiku? لماذا لم تستطع أن تجد الطريق؟ Kodėl tu negalėjai rasti kelio? لماذا لم تستطع أن تفهمه؟ Kodėl tu negalėjai jo suprasti? لم أستطع أن آتي في الموعد لأنه لم يسير أي باص. Aš negalėjau atvykti laiku, nes nevažiavo autobusas. لم أستطع أن أجد الطريق لأني ما كان معي خريطة المدينة. Aš negalėjau rasti kelio, nes neturėjau miesto plano. لم أستطع أن أفهمه لأن الموسيقى كانت صاخبة جدا. Aš negalėjau jo suprasti, nes muzika buvo tokia garsi, triukšminga. لقد كان علي أن أخذ تاكسي سيارة أجرة. Aš turėjau važiuoti taksi. لقد كان علي أن أشتري خريطة المدينة. Aš turėjau nusipirkti miesto planą. لقد كان علي أن أطفئ الراديو. Aš turėjau išjungti radiją.